تفسير الآية 23 من سورة الواقعة، يقول تعالى: كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي هؤلاء الحور العين يشبهن اللؤلؤ المكنون، أي المصان المحفوظ المستور المكرم لنفاسته، والذي لم تلمسه الأيدي ويصبه الغبار فيتغير بريقه ولمعانه وجماله، بما يدل على تمام صفاء بياضهن وكمال جمالهن.